اليوم افضل في خطى المسجد الى الصلاه المسجد القريب في البيت من البيت ان المسجد البعيد عن البيت اذا كان المسجد القريب مستقيم وجماعته مستقيمه فكنا بعد افضل قال النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس الصلاه ايضا ابعدهم كان ابعدهم مسجد المسجد الابعد افضل اذا كان ظهره الى المسجد البعيد لا يظهر المسجد القريب ولا يعرفه جماعته ولا يستحسده شر عليه فلا باس اذا البعيد لا يجوز خطى ثلاث خطى